القرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نواصل العطاء في هذه الليلة القرآنية الكريمة حيث نعيش ونستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ مع المحفوظ ابن جامعة الأزهر الشريف والمقيم بفرغان مركز يرب فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله ليمتعنا بمعجزة الهادي البشير محمد فليتفضل المشكورة. وَمَا

هو الذي يريكم آياته معك يا رب ربنا. قل يا جاء الرجل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وساله عما يغنيه في الدنيا.